بل هي أمر خاص بالله تبارك وتعالى. ووردت آيات كثيرة في بيان أهمية الدعاء، ومن السنة كذلك ورد بعض الأحاديث يثبت أهمية الدعاء، وما الاستغاثة إلا جزء من الدعاء كما سيأتي. فالله تبارك وتعالى بين أن الدعاء غير له شرك، فقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني عبدوهم بهذا الدعاء فيكفرون، يقول: احنا ما أمرناكم أن تدعونا، ما أمرناكم أن تتخذون مع الله أندادا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فأثبت الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أنه لا أحد أضل ممن يدعو غير الله تبارك وتعالى. من أضل ممن يدعو من دون الله غيره، من لا يستجيب له، غير أنه ما يستجيب، سفه، غاية الضلال، غاية الضلال. إلى يوم القيامة سيتمكن هذا المسكين مدعو من الاستجابة، ثم يوم القيامة يكفر بعبادته، ويوم القيامة يكفر بشركه، كما قال تبارك في سورة فاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من كفنير. ايش تبغى الله؟ يعني يأسك تماما من الطمع في غيره في اي شيء، لانه ما يملكون شيء. هذا المدعو من الملائكة ومن الانبياء، من الاحياء، من الاموات، من الجن، من الانس، من كل هؤلاء لا يملكون قطميرا من هذا الكون، كله ملك الله، لا يشاركه احد في ذرة من ذرات هذا الكون، هو عبد، كلهم عباد الله، لا يملكهم، هم مملوكون في انفسهم، كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، هم عباد الله، كيف عبيد يشاركه؟ انت تألف ان يشاركك عبدا في ملكك؟ كيف رب العالمين الذي خلق هذا الكون وخلقه وإلى آخره كيف يرضى أن يكون له شريك في ملكه؟ قل: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تنبيلا والذين يدعون من دون ما يملكون من قبل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. طيب هذا خبر من الله تبارك وتعالى يخبرنا أن المدعوين ما يسمعون، كيف ما نقنع؟ كما نصدق خبر الله تبارك وتعالى نقول نؤمن بالقرآن، يعني نؤمن بالقرآن بس حروف بس حبر على ورق؟ يبقى نؤمن ونعرف فراد الله تبارك وتعالى من هذا الكلام ونؤمن به، ويجب أن يستقر هذا الإيمان في نفوسنا إيمانا لا ارتياب فيه ولا شك فيه أبدا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، كيف يقول في الهند ويعتقد أن فلان يجيبه في العراق ولا في المغرب ولا في المشرق ولا، والله يقول هذا تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أنا أقول أقسم بالله أنك لو وقفت عند قبر النبي وتصيح على رأسك بالمقربون إنه ما يسمعك أبدا، لا يسمعك، لأن الله يأبى أن يسمع هذا الصوت الفاجر الخبيث، هذا على الشرك ما يسمع، هذا لو سمع يتأذى كيف تؤذيه، لكن هو ما يسمع أبدا. لو وقفت عند جميع الأنبياء يا فلان يصيح بالمكرفون والله ما يسمعون، من فين يحدث؟ من هذا النص: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا، والله ما يستجيبون، لأن الإمام لك من قطنير من هذا كيف يستجيب لك؟ خاصة باب الشرك كيف يتجاوب معك؟ أنت تتخذه مع الله ندا وهو لا يعرف، وعقيدته التي دعا إليها وناظر من أجلها وعاش من أجلها ومات من أجلها أن ما أحد يملك قطميرا من هذا الكون، لا نبي ولا غيره، وكيف تدعوه وكيف تنتظر منه الإجابة وهو ما يملك شيء، لا يسمعك ولا يملك الإجابة لأن الله هو الذي يسمع سبحانه وتعالى ويستجيب وقال لك ادعوني تعرض عنه قال لك ادعوني قال ربكم ادعوني استجيب لكم تأبى إلى أن تدعو غيره. قال أمرك أمر جازم أن تدعوه وعدك وعدا مؤكدا بالاستجابة ثم تضرب هذا كلها عرض الحياة وتذهب تدعو. يقول لك ما يملكون شيء ولا يملكون تصرفهم في الكون علمون الغيب لا أخذين مسجد هذه العقائد جاءتها ملاحظة زنادقة وهاجت وانطلت على كثير من العوام وأشباههم ممن ينتمون إلى العلم مع الأسف من الصوفية والخرافيين والروافض وغيرهم من أهل الضلال فتجدهم يدعون غير الله. فين الآيات هذه؟ في إيمان في القرآن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه وآمنت بهذا القرآن ما معنى ما قيمة الإيمان هذا؟ إذا كان هو يقول لك ما يسمعون ما يستجيبون ما يقدرون ما إلى وأنت تقول لا يعني تأتي بعقيدة مضادة لهذه النصوص ولو سمع ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرك صرح بأن هذا الدعاء شرك جعلته شريكا لله وقعت في حمأة الشرك بالله ويوم القيامة يكفرون بشرك. إذا في سورة الأحقاف سماه عبادة هذا الدعاء وهنا سماه الدعاء دعاء غير شرك بارك الله فيكم سماه ضلال سماه عبادة وهنا سماه شركا وجاب هذه الأمور كل هذه الأخبار السابقة كيف نصدقها كيف ننقاد الله تبارك وتعالى إذا أمرنا بدعائه وحده وإخلاص الدين له فادعوا الله مخلصين له الدين دعاء سنه الدعاء لا تجعل مع الله فيها شريك لا تجعل مع الله فيها شريكا ويوم القيامة يقوم ولا ينبئك مثل خبير تأكيد الله خبير أحاط بكل شيء علما ويعلم دقائق الأمور واضحة وجلية ودقيقة ومنها معلوماته هذه الأخبار التي أخبرك عن حال المدعوين في الدنيا والآخرة هل تريد خبيرا بعد الله يأتيك بغير هذا لو جاءك غير الله عز وجل يقول لك أنا خبير ويجيب لك أخبار تناقض هذه صدق هذا كذاب ولا تصدق الله تبارك وتعالى ولا ينبئك مثل خبير. فشيخ الإسلام محمد بن الهوى رحمه الله استبد هذا العنوان من آيات كثيرة من هذا النوع الدعاء هو العبادة حديث صحيح أو حسب الدعاء هو العبادة الدعاء مخ العبادة طبعا فيه كلام منهم من يصحه ومنهم النووي رحمه الله ومنهم من يضعفه لكن معناه صحيح الدعاء هو العبادة كيف جاء هو العبادة يعني أهم بالعبادات ما يبقى الحج عرفة ما يصح الحج إلى العرفة وهو قوام أركان الحج كذلك العبادة كلها ما تقع إلا بالدعاء صلاة بارك الله فيك وذكرك وكذا كل دعاء كل ذكر كل دعاء وكل داع سائل وطالب من الله تبارك وتعالى كل عابد داع لله عز وجل أنت صائم أنت داع لله تبارك وتعالى. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول الإمام عبد الرحمن الحسني رحمه الله تعالى قوله تعالى من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره قال شيخ الإسلام رحمه الله الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة فالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون. هو عبد الرحمن الآن الاستغاثة هي طلب الغوث طلب الغوث هو إزالة الشدة فطلب إزالة الشدة هي الاستغاثة أنت في شدة تطلب ممن يزيل عنك هذه الشدة من يزيل الشدائد والكروب الله رب العالمين والسلام. أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء يعني يزيل الشدة الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني سؤالك الإنسان فيما يقدر عليه هذا ليس من الشدة بالله في العجيب الأموال عشان شربني شو سوى لا أنا وقعت في مشكلة وهو يقدر يخلصك منها ها يعني هذا في مقدور الإنسان ليس بشرك لكن تدعو غير الله وتستنجد به في فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. تعتقد في هذا الفلاني أنه عنده سر وعنده قوة خفية هائلة يستطيع أن يقضي بها على الدول وعلى الدنيا ويدير بها الكون وينقل بها المقروبين، هذا هو الكفر والعياذ بالله. أما في الأسباب الظاهرة بارك الله فيك، أنت وقعت في نهر واحد سابح ولا طلع من ما فيها شيء في البحر تبغى تقلق تفضل بلا أنجد ما فيها شيء بارك الله فيك، جيعان عطشان جيب لي بالله خبزة جيب لي موية أشرب، هذا ما فيها شيء. هذا قلت الإنسان شيء قاعد هو أمر بالتعاون، تعاون بره تطلع، فهذا من التعاون. نعم ويشبه يعني هو إذا كالاستنصار طلب النصر، أنت في معركة وتستنجد المسلمين موجودين قدامك ها، ولا شيء يرجو عليك وتفضلوا ينصر لك الله سبحانه وتعالى. أمر الله أمر بنصرة هذا الرسول وعيسى عليه الصلاة والسلام قال ما الأنصار إلى الله، فتطلب من إنسان يصرك وقادر على النصر عنده المال وعنده السلاح وعنده القدرة البدنية والمالية ويقدر يساعدك في قتال الأعداء وصدهم عن بلاد الإسلام، هذا ما فيه شيء، هذا واجب تناصر فيه وتدعو الناس وتحركهم لهذا، هذا شيء واجب. لكن في الأمور الدعاء الذي هو العبادة يعني تطلب منه الرزق تطلب منه العافية تطلب منه هذا، هذا ليس إلا عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وقال أول الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروه وغيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء وليس كل دعاء استغاثة. يقول أنا أن أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه يعني في حال الشدة، يعني هناك علاقة بين الدعاء والاستغاثة، الاستغاثة جزء من الدعاء وتمتاز أنها لا تكون إلا من المكروه في حال الشدة، بينما الدعاء يأتي في حال الشدة وغيرها فهو أعم من الاستغاثة، بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني الدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يصدق على دعوة المكروب أنها دعاء، وتشارك الاستغاثة في هذه النقطة لأن ترد الدعاء بأمونه وسعته أنه يأتي في أحوال كثيرة غير حال المكروب، في حال الفرح وفي حال الحزن وفي حال المرض وفي حال كذا وكذا، لكن في غير حال المكروب فهو أعم من الاستغاثة وعطفه عليها من عطف الخاص على عام، وبينهما عموما وخصوص مطلق أي أن الدعاء عام يعني منها الاستغاثة، الاستغاثة فكل دعاء كل استغاثة دعاء كل استغاثة نطلق عليها دعاء وللعكس وليس كل دعاء استغاثة، فالاستغاثة لا تكون إلا في حالة معينة وهي حالة الشدة وحالة الكرب، ولا تصدق إلا المكروه، والدعاء يأتي في غير هذه الأحوال من الأحوال فهو أعم، فالاستغاثة فرد من أفراده فبينهما عموم وخصوص مطلق. نعم. والمراد في القرآن هذا تارة وهذا تارة، والمراد في مجموع بهما، فإدراك المسألة هو طلب ما ليس في الداعي من جنب نفس أو كسب ضر، لماذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دون ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله قل أندعو من دون الله ما لا يهدينا ولا يهدينا ونعد على أعقابنا بعد أن هدانا الله كالذي استهلكه الشياطين في الأرض حيران على الأصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وقال ولا تدعو من دون الله ما لا يهدينك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يعني هو يبين الشارح رحمه الله أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فعبادة ودعاء مسألة، فدعاء العبادة مثل الذكر، الصلاة، قراءة القرآن، هذا بارك الله فيك دعاء عبادة، عبادة بارك الله فيك. دعاء مسألة أن تطلب كشف ضر وجلب مصلحة، اللهم عافني، اللهم اصرف عني عدوي، اللهم اقض ديني، فتطلب إما تطلب جلب نفع أو دفع ضر، هذا دعاء المسألة. ودعاء العبادة يعني الصلاة دعاء عبادة بارك الله فيك، والذكر دعاء عبادة، وما ما فيها طلب، فيها طلب يعني تستلزم الطلب، هي تستلزم الطلب لأن العابد داعٍ يعني سائل يبغى أجر وثواب من الله تبارك وتعالى، فهو مستلزم لدعاء المسألة، بينما دعاء المسألة كما سيأتي هو طلب دفع الضر، ولكنه في نفس الوقت يتضمن دعاء العبادة. هذا مسألة الاستلزام، مسألة تضمن، هذه مسألة ما أدري مرت عليكم أو مرت الله أعلم مرت عليكم هذه المسائل، يعني فرق بين التضمن وبين الالتزام، دلالة التضمن ودلالة الالتزام ودلالة المطابقة، فدلالة المطابقة أن يدل اللفظ على كامل المعنى، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معنى، ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على شيء خارج لازم، الشيء خارج لازم. فهنا عندنا دعاء المسألة يتضمن يعني دعاء العبادة، والعبادة جزء من أجزاء دعاء المسألة، لأن هذا الداعي خاضع لله طامع فيما عنده مخلص له، وهذه عبادة. فدعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، يعني ليس جزءا من دعاء العبادة وإنما خارج لازم. ليه؟ لأن الداعي في دعاء العبادة العارف يعني طالب في المعنى، من لوازمه من لوازم هذه العبادة أن يطلب ويسأل وينتظر من الله العلم. هذا حول هذه القضية استشهد بالآيات: ويعد من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، هذا استنكار، ندعو اللات والعزى وغير هذا المخلوقات وهي لا تنفع ولا تضر، تريد من هذا ونرد على عقادنا؟ يعني مشينا في طريق الاسلام وابصرنا وعرفنا صراط الله المستقيم، وبعدين نرجع وراء، نرجع وراء 50 عام 1000 عام مليون عام الى ميادين الجهل والضلال، وقد عرفنا الهدى وسرنا في طريق الهدى واستبصرنا وعرفنا ان الله هو المعبود الحق، تردون العبادة الأوثان التي لا تنفع ولا تضر، وبعدين داعيها يهلك، يهلك يقع في الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى، ثم الهلاك الأبدي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك بما يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد، فتدعو الهلاك والعياذ بالله. وكذب استهوة الشياطين حيران في الأرض، آخر الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا بالمعروف ونهى عن المنكر، هذا حيران مضطرب يتيه يخبط في الصحراء، وله يكون هذا الطريق متى يأبى إيش متاهة هدى هنا النجاة والخلاص متى رايح تموت هذا في أبى، هذا حال حيران حال مشرك. نعم قال الله تعالى: قال الله تعالى: قال الله تعالى: قال الله تعالى: قال الله تعالى: قال الله تعالى: قال الله تعالى: قال الله تعالى: قال الله تعالى: قال الله تعالى: قال الله تعالى: قال الله تعالى: قال الله تعالى: قال الله تعالى: قال الله تعالى: قال الله تعالى: قال الله تعالى: قال الله تعالى: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تملكون. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بذلك وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذا في القرآن دعاء المسألة أكثر من أن يحفظ وهو يتضمن دعاء العباد، لأن الثاني أخلق سؤاله لله وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذاكر لله والثاني بكتابه ونحوه طالب من الله بالنعمة فيكون دائما عابدا. ذكر هذا الكلام الشيخ الإسلام تيمية وهو يوضح العلاقة بين دعاء المسألة ودعاء العبادة وساق الأدلة في الآيات هذه التي تبين دعاء العبادة. هذه الآيات كلها في دعاء المسألة، دعاء المسألة الذي يتضمن دعاء العبادة. بينا لكم يعني كيف هذا يتضمن هذا وكيف هذا يسلم هذا. قال ربكم ادعوني استجب ربكم تضرعا وخفيا، هذا دعاء مسألة لها آداب. دعاء المسألة له آداب يجب أن يراعيها المسلم ويعلم هذا كذلك كل الآداب. هذا في دعاء المسألة إذا بدك تدعو الله عز وجل يستجيب دعاءك فمنها الإخلاص ومنها هذه الأشياء التي ذكرها: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. والخفية يعني أعون على الإخلاص لله تبارك وتعالى وأبعد عن الرياء وأقوى عامل وسبب في جلب استجابة من الله تبارك وتعالى، لأن الكافر إذا دعا الله مخلصا يستجيب له. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصا له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هم في حال الشدة يخلصون لله وينسون معبوداتهم كلها تماما. يحكى عن أكبر بن جهل أنه لما زحف الرسول على مكة وزحف مكة وكذا شرب، هو عدد من قريش هربوا وهو ركب في البحر هارب مش عارف وين يروح، حبشة مدينة اليمن ما أدري وين يروح. فاضطربت السفينة، قالهم ربان السفينة: اعلموا أنه لا يجيك في هذه الحال إلا الله عز وجل، فالجوا إلى الله. قال: والله إذا كان لا يجيني في هذه الحال إلا الله والله لا أرجعن إلى يد إلى محمد وضع يدي وضع لا أدخل في ديني. فرجع رجع رجع أسلم رضي الله عنه. فهذه حقيقة يعرفها الكفار، أخبر عنها القرآن وهي معروفة تاريخيا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله وتنسوا لك الآخرة وتنسوا ما تشركون، تنسى تماما، لا يبقى قلبه متعلقا إلا بالله موقن أنه لا يستجيب له في هذه الحالة ولا يكون إلا الله عز وجل، وأنه لا تستطيع هذه المعبودة التي يعبدها لا دخل لها في هذه الأحوال أبدا، ينساها ويتنافها ويتجاهلها ويلجأ إلى الله صادقا مخلصا. فأنت أيها المسلم لما ندعو الله يلزمك آداب، ولو تضرع يعني قندق تتجه إلى الله وتلجأ إلى الله تبارك وتعالى وفي الخفاء بينك وبين الله، لأنه ليس هي صوت المساجد ويصيحهم بالأذكار ويصيحهم بالدعاء وبأصوات جماعية، ما هذا هو الأدب؟ هؤلاء معتدون، إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. وهناك اعتداء في الدعاء ومنها الصلاة هذا والأصوات بصفات جماعية إلى آخره. الصحابة كانوا يصلون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يرفع أصواتهم بالذكر والتكبير، وقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قريب يبدأ ذلك، ليس بياتي تعالى ذلك باستجابته وبنصره وبسمعه وبصره ومشاهدته واطلاعه ورحمته سبحانه وتعالى. يستجيب ويعلم خارجات نفسك فضلا عن صوتك الخفي. هذا من أدب الدعاء يجب أن يعرفها المسلم والتي يتلاسها ويتجاهلها كثير مسلم، إنه لا يحب المعتدين. فالذي يخالف هذا الأدب هذا الاعتداء، اللهم اني اسالك القصر الابيض لمن الجنه. قال اذا سالت فاسال هذا ابو سعد القصر، لا سالت فاسال ولا ما تغدونا واردك من النار. يعني هذا تلقى في الدعاء، اللهم اسالك القصر الابيض لمن الجنه، هذا اتباع في الدعاء. بعض الناس يشوف مطالب عنده بالتفصيل وسلسله طويله من التجزئه والتفصيل والتفصيل والتفصيل. يا قال واحد لانس ادعو الله لي قال ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب الله. كان ياخذ علي قال دعيت ايش تبغى؟ جمعتنا في الدنيا والاخره ايش تبغى؟ فكان الرسول يؤتي جوامع الكلمه، خذ دعاء من ابيك وادعو به نفسك قال اخيك. ها؟ اما التفصيل والتطوير والتفصيل والسلسله اي صفحات في الدعاء. لا شوف ادب الرسول في دعوته، لو تأتي بعشر مجالد ما عندك اخلاص ولا اتباع للسنة ما اسمعك ولا فيه وخلف الادب واتبين. لابد ان رأي الادب في الدعاء يكون خفية بينك وبين الله الا في حال ضرورة ولا قلق الضبيط مثل قلت احيانا. لكن نلتزم الابي الذي يرجع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبوا لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا من الأدلة على أن دعاء الله كفر وضلال وأنه ما يستفيد. ومثل مثل واحد يدعو إلى الله يقف على البئر ويقول يا بئر طلع الماية، يقول يده هكذا ها طلع الماء يطلع الماء يطلع يحصل شيء يموت عطشا غالي. يعني استيسر الماء جيب لك نشا وجيب لك دلو تفضل بارك الله ويبس يا بلاس لك وقال ياكل بعد. فتريد انقاذ الشدة السبب ان ترجع الى الله كل ذي ينقذك سبحانه وتعالى. اما عليه ما بيبدا شيء ابدا وداعيها هذا حال بجد هؤلاء كافر ضال خسران خسارة وهلاك ادبي. نعم قال رحمه الله فتبين بهذا الموضوع الاستثناء ان دعاء الرجال في السجن والدعاء في الاخره. يا اخوه هنا احنا غفلنا هنا يعني اكد وهو يتضمن قال مساله يقول ارسل هذا في القران كثير في دعاء المساله اكثر من اصل وهو يتضمن دعاء العباده. دعاء المساله الذي استشهد له بهذه الايات يتضمن دعاء العباده. لماذا؟ لان السعي أخلص سؤاله لله والإخلاص ما هو عبادة. فتسأل الله عز وجل تدعوه اكشف عنك ضر ويجب لك مصلحة. أنت أخلصت في هذا الدعاء، هذا الإخلاص عبادة ولا؟ هذا يبين لكم كيف يتضمن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. واضح؟ نعم. وذلك من أفضل عبادة الإخلاص كذلك الطمع في الله والرغبة إليه واللجوء إليه إلى آخره. وكذلك الذاكرة هذا في دعاء العبادة. وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه هذا دعاء عبادة. هو طالب من الله يعني هذا يبين لك وجه استلزام دعاء العبادة لدعاء المسألة لأنك طالب وسائل في نفس الوقت. نعم فيكون دعاء عبادة. نعم قال وهذا هو الدعاء المسلم المتضمن للعبادة فإن يتقدم لكم أنه يعني يخلص إخلاص خضوع تذلل، هذه كلها ترافق دعاء المسألة. ها؟ فيصير متضمنا بدعاء العبادة بهذه الأمور التي ترافق دعاء المسألة من الإخلاص والتذلل والخضوع والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، كل هذه عبادة، يعني بعد ذلك الخضوع والتذلل. نعم. ويبدو لي والله أعلم أن الآية وأعتذركم وما تدعون من دون الله، يعني لا تعبدون، يعني بالدعاء وغيره أشمل من دعاء المسألة، ثم يعني ذكر بعد ذلك دعاء المسألة وأدعو ربي أعبده أو أدعوه، دعاء المسألة حتى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فهذا كان يريد دعاء المسألة أدعو إليه وقد جرب والله يستجيب دعائي سبحانه، لا يعني دعاء المسألة، فجمع والله أعلم كاد لا بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، ثم قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا دعاء المسألة، إن لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذه قاعدة عظيمة، أي بلد في إصلاح أخي لا تفسد فيه، لا دنيا ولا دين، كثير من الناس يجوا إلى بلد صالح فيفسدونها بالدعوات الفاسدة الهدامة وبالخرافات البدع وبالإلحاد وبغيره، أصلح الله هذا البلد أو ذاك على يد المصلحين على يد الأنبياء في زمن من الأزمان، على يد الراثين في زمن أي زمن الأزمان وفي أي مكان من الأمكنة، ورأيت الصلاح والخير، لا تفسد، لا تفسد، عقائد صحيحة تأتي بعقائد فاسدة، أفكار سليمة تجي بأفكار فاسدة، تأتي بأفكار ملحدة، تأتي بالشرك، تأتي بالبدع ضلالات، هذه كلها يتناولها هذه القاعدة العظيمة التي وضعها القرآن في محاربة الإفساد، ولا تفسدوا، هذا أكبر الذنوب، إفساد أفضل إصلاحها، وادعوه وادعوه خوفا وطمعا، من أدعو الدعاء وادعو الله تبارك وتعالى خوفا وطمعا، هذا من أداب الدعاء، وهو نفسه هذا الخوف نفسه عبادة، والطمع نفسه عبادة، وفي نفس الوقت أدب، لما تحلى بهذه الآداب وستتقدم إلى الله بهذه العبادة بين يدي الدعاء يستجيب الله لك، لا بد أن يستجيب لك ما لم تدعو بإذن أو قطيعة رحم، كما قلنا وكما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذي يدعو الله هو كسبان 100%، ما يخسر أبدا، أولا هذا عبادة يثاب عليها، وثاني أن الله يعطيه ما سأله، إن رأى هذا خيرا له، وإن رأى مصلحة أعظم منها وهو أن يدفع عنه من الشر مثله، لأنه أحيانا يكون درء الشر من أفضل من تحقيق المسألة التي يطلبها، أو يدخل ذلك في الآخرة، فهذا حال الداعي الله كسبان على كل حال، لكن الذي يدعو الله خسران على كل حال، ما يغلى من خسرانه أن يخرج من الدين وضلال كفر شرك وعيد في النار، ومن ويشهد بالله كأن ما خرج من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم. الشرك غيره، أي إفساد يتناول أي إفساد، الشرك في تعظيم الصفات، في جلب الإلحاد، في جلب البدع، في جلب الفواحش والمعاصي، كلها كل ما كان ضد الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله في عباده وأمره به ففعله لله عبادة، فإذا فرط من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم بما بعث الله به ورسوله من قوله: قل لله أعبد مخلصا له ديني، وسيأتي لهذا مزيد بيانا إن شاء الله. كل أمر شرعه الله، يأتي لك بضابط، ما هي العبادة التي إذا تقرب إلى الله يكون عابدا لله، وإذا تقرب بها إلى غيره يكون مشركا بالله؟ قال: كل أمر أمر الله به، أمر إيجاب أو أمر استحباب، فصرفه لله عبادة

أن الأنبياء والملائكة عباد لله، فقراء إلى الله، محتاجين إلى الله، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الله اصطفاهم لتبليغ الناس شرائعه، وعلى رأسها العبادة. فأمروا علموا الناس وربوا الناس على إفراد الله بالعبادة وتخصيصه وحده بالعبادة، وعلمهم أنه ليس لنا فيها شيء أبدا، وأننا لا نملك شيئا من أنواع الربوبية أبدا، لا نملك لأنفسنا ولا غيرنا. وهذا هو غاية البلاغ. ولهذا يقيم الله بأنبيائه الحجج رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس الله حجة بعد الرسل، فبهم تقوم الحجة. وفي على رأس قائمة ما يحتجون به ويحتجون له العبادة، وإفراد الله بالعبادة، وخلع الأوثان وخلع المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. فلا معبود إلا الله تبارك وتعالى، فلا يدعى في حال الرخاء وفي حال الشدة، في حال الكرب وفي حال الرخاء، لا يدعى إلا الله وحده. لماذا؟ لأن الدعاء أعظم العبادة، الدعاء هو العبادة. يقول فهؤلاء لم يكونوا يعتقدون أن تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربوا إلى الله زلفى. ودول ما يقول ما نعبدهم، يقول ما يتوسل بهم. فجعلوا هذه العبادة توسلا، جعلوا الاستغاثة والذبح والنذر واللجوء في الكربات والشدائد وفزع القلوب وضراعتها إلى غيرها، جعلوها توسلا، حيلة حيلة. أما هؤلاء صراحة ولا يكون لا ما يعترف، ما نعترف. لماذا تعبدون ويكذبون؟ يا الله زبون ما نعبدهم، يعترفون بأن يعبدونهم، ما نعبدهم إلى هذا الغرض. هذا يقول لك لا ما يقول لك نعبدهم، ها يعني سماها بغير اسمها، سمى الشرك بغير اسمه، كما تسمى الخمر بغير اسمها، وكما تسمى كثير من الأشياء بغير أسمائها، من باب المغالطات والتضليل للناس. ويقول هؤلاء شفعاء عند الله، وهؤلاء يعترفون بأن هؤلاء يشفعون لهم، يشفعون لهم، ما ينكرون الشفاعة أنهم يشفعون لهم، لكن الشفاعة أيضا ما هي عبادة، الشفاعة عبد الله بالكل أيضا لا تطلب إلا منه، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. إيش درك إلا هذا أذن الله في الشفاعة؟ إيش درك؟ الشفاعة يهرب منها الأنبياء يوم القيامة، كل واحد يقول نفسي نفسي، مين هينة؟ من بهذه السهولة اللي يصور لك الشيطان؟ الشفاعة أمر عظيم، ملك الله، قل لله الشفاعة جميعا، هي ملك لا تقولها إلا من الله عز وجل. فبعث الله، يقول فبعث الله سبحانه ورسل سبحانه ورسل تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة. يا أخوة شوف، الشيخ الإسلام تيمية عارف الإسلام، عارف التوحيد، عارف أنواع الضلال، عارف الانحرافات السياسية والموجودة في عهده. الانحرافات السياسية في عهده مثل الانحرافات الموجودة الآن، كل ممالك يحكمون بالطاغوت، ما عندهم الأحوال الشخصية فقط، ولا هم يحكمون بدستور جيكيز خان في شؤون الحياة في إلى الأحوال الشخصية. وما هذا كان شغل أئمة الدعوة والمصلحون، شغلهم الشغل تهديم القبور وما يتصل بها، وهذا من شغلتهم، هذا من جزء من دعوتهم. لكن وجاهدوا وناضلوا للقضاء عليها، للقضاء على هذا الشرك. فهذا الشرك الآن ما يدخل في حساب كثير من الدعوات، يرى القبور تعبد، قد يشارك في الطواف على القبور، لا يكون هذا الشرك، يكون هذا من حكمة الدعوة. وقد يأتي بالرافضي والصوفي وهم غارقون في الشرك الأكبر، فلا يبين لهم ولا يرى أنهم على ضلال أبدا، ويرى أنهم إخوان، كلنا مسلمون كلنا إخوان. يا أخي هذا من حقي عليك أن تبين له الهلاك اللي وقع فيه، وأن تنقذه بقدر ما تستطيع من هذا الهلاك. إذا كان أنت تحترمه فاسعى جاهدا

طيب ما يحكم ما أنزل الله؟ ما يحكم ولا حاجة. حتى الصلاة ما يقدر كان يصلي قدام الناس، يمكن يصلي بينه وبين ربه بس، لكن تطبيق الشريعة وتطبيق الحاكمية والله ما فعل، ما فعل. فيجب أن ندرك هذه الفروق الهائلة جدا بين دعوة الأنبياء وبين دعوة غيرهم. فخموها وفخموها ونفخوا فيها وطبلوا لها وضاعوا الأفائد وصرفوا الناس عن دين الله الحق وعن توحيد الله الحق، لا حاكمين ولا محكومين عارفين قضية منهج الأنبياء. يموت على الضلال الحاكم والمحكوم، 60 سنة 70 سنة 80 سنة لا حاكم ولا محكوم عارفين دعوة الأنبياء. إيش السبيل بالله لو قام دحين واحد حاكم وقال خلاص أنا استجبت دعوتكم السياسية هذه، أنا أبغى أطبق الشريعة في هذا الجانب. طيب نقطع السارق نجيب الزاني نفعل نفعل، لكن والله الأمور هذه ما نقدر، ما نرضى مو ما نقدر ما نرضى. يقول طيب كيف نقدر؟ ما قالوا يكون الصبر ما في شيء عندهم على منهجهم، ما في شيء على منهجهم. حنقول لا والله احنا ما نقبل منك، احنا اول شيء نطلب منك ايها الحاكم ان تؤمن بهذا المنهج، ان تؤمن بهذه العقيده، ان تزيل اسبابها كلها. نقول هذا كلام وإلا ما في لقاء بيننا وبينك الا ندعوك الى الله عز وجل وبس.